ثم هو ده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بدون استطراد، ده مثال لمن قال محمد رسول الله وراح يحب ويبالغ في الحب، فهل تنفعه حين خالف إخلاص التوحيد الذي هو مضمون النصف الأول من كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله؟ وقس على هذا كل من قال لا إله إلا الله وجعلها مجرد كلمة تلوكها الألسنة وليس لها في عقيدته ولا في واقعه نصيب، كما نضرب المثل بالرجل العامي: اتعلم من شيخ الطريقة انه يقول الأذكار أو الأوراد، فمنها بيقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله 1000 مرة. 100 مرة ما حلوة، بس نقول ده 100 مرة حصن من الشيطان حتى تمسي. ده يقعد يقول لا إله إلا الله 1000 مرة. طيب زي بعض، لكن هو قاعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وقاعد في الغيط أو قاعد في حتة ظلمة في البيت، بيت ريفي، جت عقربة لسعته أول برص عد على رجله وميقطع الورد اللي بيقول لا إله إلا الله، يا بدوي ده أنت قاعد تقول لا إله إلا الله يا بدوي، طب فين يا رب؟ هي مجرد كلمة بيقولها، لم يفهم أنها تعني أنه لا يستعان إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يدعى إلا الله. هو قاعد يقول لا إله إلا الله، فلما قال يا بدوي أشرك، يبقى لا إله إلا الله اللي قالها ناقضها، ما تغني عنه، وهو يناقضها بمثل هذا. فيها ايه لو قال يا رب؟ لا، يقول يا بدوي. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. ولذلك شوف الآلاف، آلاف ايه؟ ده ملايين بتحضر المولد او الموالد وعلى رأسها مولد البدوي. وشيخ المشايخ في الطريقة البدوية الأحمدية أو نقيب النقبة بمعنى أصح، يجيبوه في المولد يخطب عن السيد البدوي، فتسمع منه كلمة فجة: البدوي قطب الأقطاب، البدوي الرجل المهاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. مين البدوي؟ ماذا أبقى لرب الأرباب؟ بمقارنة يسيرة ما بين هذا الذي يقال وما بين ما قاله الله عن المشركين. مشركين القدامى كانوا ممكن هم كده في الرحرحة يقولوا مثلا